صح أن النبي صلى الله صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه؟ نعم، عق عن نفسه بعد أن جاءت النبوة.